بالنسبة لأبي داود انتهينا من كتاب الفرائض وأول كتاب الخراج والفيء والإمارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنه، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية على بيت بعدها وولده وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله المستعان. كم مرة سمعنا الحديث هذا ولا وقفنا عند الوقفة اللي يستحق؟ يعني أنت بس إذا أردت تقف عند هذا الحديث، مثل نفسك، مثل نفسك بين يدي الله هو بيسألك. الكلام هذا مو بيروح كذا في الهواء، الكلام هذا ستقف بين يدي الله وسيسألك، هذا قطعا أن هنا الحديث ولا ينطق عن الهواء. فأنت مثل نفسك بين يدي الله، هو يسألك عن رعيتك. عن صلاتهم، عن الأشياء اللي تقدر فيهم. أنت ما تقدر تهديهم، لكن تقدر تنكر عليهم، تقدر تمنعهم، تقدر الشيء اللي تقدر. الله ما يكلفك اللي تقدر، أنت بس مثل نفسك يوم يسألك الله عز وجل. والمرأة بتوقف وبيسأله الله عز وجل، والعبد بيوقف، والأمير بيوقف، كلهم بيوقف بيسأل. هذا الحديث لا نغفل عنه، ترى أنا بنوقف وبنسأل الشيء اللي تقدره وفي إمكانك قدر ما تستطيع من رعيتك افعله، زوجة، ولد، بنت، غيرهم. نعم. باب ما جاء في طلب الإمارة. حدثنا محمد بن الصباح الجزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرني يونس بن منصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعند عليه. كل أمور الدنيا كذا، كل أمور الدنيا هكذا، إذا استشرفت لها سحبت منها البركة والتوفيق، وإذا جاءتك عفوا وبدون ما تسألها ولا تطلبها تعان عليها. فمن ذلك الإمارة والمنصب. الإمارة مراد هنا ليس فقط الإمارة الكبرى، المنصب، الولاية، المرتبة، الترقية، المكان. إذا استشرفت له وأردته وجاك مع الاستشراف، الاستشراف هذا يسحب التوفيق والبركة. غير المناصب الآن والترقيات والمراتب، المال. في أحاديث صحيحة أن المال إذا استشرفت له، سبحان الله العظيم، بس الاستشراف يسحب منه البركة ويجيك بس ما فيه. وإذا جاك عفو كذا بدون ما تفكر فيه ولا تطلبه يبارك لك فيه. وش قال الإمام أحمد يفسر الاستشراف؟ قال، قيل وش معنى الاستشراف؟ قال هو أن يقول: اليوم يأتي غدا يأتي، يتحراه وينتظره ويدوره. سبحان الله، هذا موجود الآن. على قدر ما يكون فيه استشراف معناه تسحب البركة من تحت. حلوة خضرة الشهرة الآن، كم من الناس يعبد الشهرة عبادة، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام: حب المال والشرف، الشرف هو الشهرة، وأن يكون شريف ومنظر إليه. كل الناس دور الشهرة هذه، كل على مستوى اللي يطلبها سبحان الله يمكن يحصلها لكنه ما يوفق. واللي يبتلى بها مثل العلماء، ابن المبارك اللي يبتلى بها بلوى، ابن المبارك اللي يفر من قرية لقرية يقول: يا رب قرية ما يعرفوني بس علشان أعيش مثل الناس. وسفيان اللي يهرب مكان لمكان، وكل ما جاء في مكان قالوا سفيان، ويوم شافوه في المنام قالوا: ماذا فعل الله بك بعد موته؟ قال: غفر الله لي. قالوا: أشد شيء سألك الله عنه؟ قال: الإشارة بالأصابع. هذا سفيان، هذا سفيان، يا ليتني ما أعرف. والإمام أحمد رحمه الله نفس الطريقة يقول: طوبى لعبد لا يعرف، والله لولا ما وجب علينا في بغداد لتمنيت أن أكون في أرض لا يعرفني فيها أحد. الشهرة الآن تطلب، كل واحد في نفس الناس طياشة، كل واحد يبغى أن يصير مشهور أو يعرف، والله حتى لو حصلتها ما توفق لها، وإذا ابتليت بها بلوى أحران تعان عليها. وعلى هذا قس كل أمور الدنيا، كل أمور الدنيا كذا. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل، تراك إن سألتها وأعطيتها وكلت إليها، وإن جاءتك من غير مسألة وعنت عليها. سبحان الله العظيم. حتى كل أمور الدنيا، حتى المرأة اللي يستشرف لها والناس كلهم يستشرفون له وكذا، لو واحد حصلها يمكن ما يوفق معه، وأنتم كل واحد يعرف أشياء. نعم. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك. فقال الآخر: مثل قول صاحبك. فقال: إن أخوانة عندنا من طلبت. فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعلم بما جاء له، فلم يستعن منا على شيء. عليه الصلاة والسلام. يقول إن هنا في ضعف في السنة في السياقة هذه، ولا الأصل الحديث محفوظ ومشهور. أبو موسى جاء مع اثنين من الأشعريين وكان ما يدري ماذا يريدون، فلما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم تشهد واحد منهم، يعني تشهد لا إله إلا الله، ثم قال: إن جئنا لكي تستعين بنا على عملك، يعني توظفنا في صدقات ولا في شيء. وقال آخر مثل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: إن أخوانكم عندنا من طلبه. معنى أخوانكم يعني أقربكم الخيانة أو أحراكم أن يخون. هذا تفسير الحديث السابق اللي قال: وكلت إليه، توكل إلى نفسك. فإذا وكل إلى نفسه سيكون قريب من الخيانة، اللي يطلب الشيء يوكل إليه. وقال أبو موسى: والله ما أعلم ما في نفوسهم ولا ما جاءوا له. اعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستعن بهما. وقال في اللفظ الآخر: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. قد يسأل أحد يقول: طيب في حالات نادرة يكون طلب الشيء ليس لمصلحة الشخص ولكن لمصلحة الجماعة، وفيه اتفاق إن هذا الشخص لا يكون إلا هذا، لا بأس. يحتجون بقصة يوسف عليه السلام عندما سأله الملك، قال الملك فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض. ما يبغى شهرة، يبغى يحفظ لهم تأويل الرؤية 7 سنين عجاف. إني حفيظ عليم. فإذا كان الشخص مثلا مثل أبو بكر رضي الله عنه لما جاء يولونه عمر، قال: لو أعلم. عمر قال: لو كنت أعلم إن في أحد سيسد هذا المكان غيري والله ما تقدم له. لكن أمر بعد الصديق مفتوح مرة، مفتح الإسلام كله والناس كلهم يقولون ما في أحد بيسد هالمكان إلا عمر. فالإنسان نادر جدا أنه يكون لمصلحة الجماعة، أنه يعرف أن هذا المكان ما يسد له ويحتسب. أما الأصل في الأشياء لا تطلب ولا تقول أنا ولا تقول عيني ولا تقول أبدا. وأكثر الناس فقط يحتجون بقصة يوسف وهم ليسوا مثل يوسف عليه السلام، لا في حاله ولا في ظرفه. نعم. عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى لا بأس بتولية الصلاة، حتى لو كان قالوا أنه ما يعرف القبلة يوجه القبلة. أكثر علمائنا وصالحين مبتلين بالعمى، يولى حتى على يستخلف الإمارة إذا كان معه وزراء ومعه ناس في القضاء. بالعكس، إلا كان القضاء العميان أبرع في القضاء من غيرهم، حتى لو كان ما يرى الخصوم ولا يمكن الخصوم، لكن يعطيهم الله من القوة. في الأعمى في الأصل لا بأس بتوليته. وابن أم مكتوم رضي الله عنه والله النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه كثير. هنا قال مرتين، يقول إن هذه منكرة. ثم عدد عندكم في نقلا عن خليفة بن خياط قال: استخلفه 13 مرة في غزوة الأبواء وبواط وذو العشيرة، ولما ذهب إلى جهينة وبدر والسويق وغطفان وأحد وحمراء الأسد ونجران وذات الرقاع وحجة الوداع، كلها كان يستخلف ابن أم مكتوم. بعضهم قال استخلف على الصلاة فقط، لكن حتى الصلاة وغيرها الأعمى إذا كان إنه متقن لا بأس بتوليته. العمى عمى القلب. نعم. باب في اتخاذ الوزير. حدثنا موسى بن عامر بن مضي قال حدثنا الوليد قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير خير إن نسي ذكره وإن ذكر أعان، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعن. إذا أراد الله بالأمير خير، لأن الأمير فيه خير وعلم الله فيهم خيرا لأسماء الله عز وجل، يريد الخير باللي فيه خير واللي يستاهل الخير لأنه حكيم، جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، مثل ما فعل الله عز وجل بعمر بن عبد العزيز، جعل الله معه مولاه مزاحم وابن عبد الملك وهذا ميمون بن مهران ورجاء بن حيوة، يعني ناس صالحين يذكرونه ويعينونه، وإذا أراد الله به غير ذلك لأنه ما في خير تسلطوا عليه وزراء السوء، إن ذكر ما عانوه وإن نسي ما ذكروا، بالعكس اللي يمكن أن يصدقونه بالكذب ويعينون على الظلم وعلى ما يغضب الله عز وجل. وهذا ترى أخذناه في الحديث ليس في الأمراء فقط وإنما حتى فينا حنا، كل واحد له بطانة، كل واحد له بطانة من طلابه من أولاده من زوجه من جيران من أصدقاء، كل واحد له بطانة، فاللي الله أراد بخير تكون بطانته بطانة خير يعينونه ويذكرونه، واللي أراد بغير ذلك يكون بطانته بطانة سوء. وسبب الحديث هذا حديث البطانة في زوجه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اللي أضافه ابن تيهان أعطاه عبد وقال استوصي به خيرا، فجاء يشاور زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني العبد هذا مكافأة وقال استوصي به خيرا، وش رأيت وش كيف نطبق وصيته صلى الله عليه وسلم؟ فقالت المرأة الصالحة أفضل شيء تستوصي بخير وتتبع الأمر النبوي أنك تعتق، هذا أحسن شيء تستوصي بخير فاعتقه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام حديث البطانة، معناه أن الزوجة بطانة، يمكنها تأمره بالخير، يمكن طلحة رضي الله عنه جاء 700,000 باع لها أرض عقار 700,000 يوم جت عنده في البيت عجز ينام وشافت زوجته يتقلب في الزهد الإمام أحمد عيجه النوم، فقالت مالك يا أبا محمد؟ قال هالدراهم هذه أفكر وين بس الوجه اللي أصرفها فيه. قالت يا أبا محمد بعض أيامك في إخوانك، فقال رحمك الله فإنك نعمة وزير المرء أنت أو نعمة حليلة المرء، فجاب طست كبير في الليل وكت 700,000 وجابت هي صرر وأخذ يحط يقول هذا الفلان وهذا الفلان، إين أنفد 700,000 في الليل، عند ذلك جاه النوم، يوم أصبح كل واحد أرسل له صرته، فكانت هي امرأة صالحة قالت بعض أيامك. نعم. باب في العراق. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة عن سليمان بن فديك عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معاذ الكلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض على المسلمين ثم قال له أفتحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عليما. قديم تصغير مقدام تصغير ترخيم، يا قديم أفلحت إن مت ولم تكن أمير ولم تكن كاتب، كاتب يعني للسلطان، ولم تكن عريف، العريف هو اللي يعينهم السلطان، كل قبيلة يحط عليهم شيخ معرف الآن يسمونه معرف، هو عريف غير النقيب، النقيب مثله بعد بعثنا منهم 12 نقيبا، قال عرفاؤكم، هؤلاء كلهم لهم علاقة بالسلطان وأحيانا يمضون ظلم أو يساعدون على ظلم أو يكونون أعوان السلطان على ظلم، هذول قال أفلحت إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. والأحاديث في هذا كثيرة، جمع الشيخ حمود في أشراط الساعة في إتحاف الجماعة جمع حديث النهي عن أن يكون إنسان عريف أو شرطي أو كاتب أو من أعوان الظلمة أو غيره. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبي عن جده أنهم كانوا على منهج من المناهج، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب المال لقومه 100 من الإبل على أن يسلم فأسلم وقسم الإبل بينهم وبدل له يرجعها منه، قسمها بينهم يعني يظهر الله أعلم أنه ما بعد قبضوها، ولكن قال هذه إبل فلان، هذا يقول هذا الرجل يقول كانوا على منهل من المناهل في البادية، يعني على بير ولا على عد. فلما جاءهم الإسلام صاحب الماء نفسه قال اللي بيسلم بعطيه من الإبل هذه، مياه من الإبل، فأسلموا كلهم، فوزعها بينهم، هذه لك وهذه لك، لكنها لا زالت عنده في ملكه. ثم بدا له أنه ما يمضيها، يرجعها. نعم. فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبي يقرئك السلام، وأنه جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلم فأسلم، وقسم الإبل بينهم وبدأ له يرتجع منه، أفهو أحق بها أم هم؟ فإن قال لك نعم أو لا، فإن قال لك نعم أو لا، يعني هذا انتهت الموضوع، يعني هذه الفتوى انتهت، فقل له موضوع آخر. نعم. فإن قال لك نعم أو لا فقل له أن أبي شيخ، هذا ترى كلها خطأ، فقل له إن الأولى، فقل له إن أبي يقرئك السلام، وإنه دائما مقول القول يكون بإن المكسورة، وإن قال لك نعم أو لا فقل له إن المكسورة، أبي شيخ كبير وهو عريف الماء. نعم. فقل له إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه أيضا إنه يسألك أن تجعل لي العراقة من بعد، إن أبي يقرئك السلام، فقال فقال عليك وعلى أبيك السلام، فقال إن أبي جعل لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا فأسلموا فحسن إسلامه، ثم بدأ له يرتجع منه، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال إن بدأ له يسلمها لهم فليسلم، وإن بدأ له يرتجع فهو أحق بها منه، فإن أسلموا فلهم إسلام، وإن لم يسلموا قتلوا على الإسلام. يعني هذا كأنه وعد، وقال يعني تحفيز على الإسلام، قال إن بدأ له، إن صح الحديث إن بدأ له يرتجعها فهو أحق. نعم. وقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي العراقة بعده، فقال إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء، العرفاء في النار يعني الأغلب منهم، العرفاء في النار يعني الأغلب، مثل قوله قاضيان في النار وقاضي في الجنة، يعني الأغلب أن يكونون في النار، لأنهم العرفة ذولا والمعرفين يظلمون ويكتبون أشياء، يعني تسلط ويكون مسؤول، السلام ما يعدل شيء. لكن قال فيما يروى عنه، كان قال إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفة. ترى هذا الكلام يقال في كل الوظائف، يعني هذا التحذير إنما أقولك أنت سلامتك الشخصية، وللناس لابد لهم من عريف، الناس لابد لهم من إمام، الناس لابد لهم من قاضي، الناس لابد لهم من شرطي، لابد تضيع أمورهم. لكن الإنسان يسلم والسلطان إن شاء الله بيلقى ممن يقوم بدولته. ولذلك بني العباس عرضوا على أهل الحديث كلهم أن يتولون القضاء، كلهم رفضوا مع أنهم يعرفون أنه لابد للناس من قاضي، واتجه إلى أبي يوسف وجو أهل الرأي ومسكوا القضاء، وارتفع المذهب الحنفي بذاك السبب، بسبب أن أبو يوسف عين هارون الرشيد قاضي القضاء. ومع ذلك أهل الحديث ما ندموا ولا قالوا أن هذا يعني مصلحة فوتناها على الإسلام، كل واحد يشوف خراج نفسه وسلامة نفسه، والإمام بيلقى من يدبر دولته. ولذلك كانوا يهربون من القضاء، وأحيانا لابد، يعني اللي يجبرهم على حق، واللي يبغى السلام على حق، واللي جاءه القضاء من دون ما يسأله يعان عليه، كان الشيخ ابن إبراهيم والملك عبد العزيز الله يغفر لهم، لكن عاد هذه دولة التوحيد ويحتاج الملك عبد العزيز من يؤازره، كانوا والله يطردون طلاب العلم طرد، ويأخذونهم بالسجن وبالقوة وبالحبس وبالسلاسل على القضاء، وهذولك يهربون. الملك عبد العزيز مجبر، ما تقوم الدولة إلا بالقضاء، وابن إبراهيم مجبر، وهذولاك يبغون سلامة أنفسهم، فكان يحصل قصص كثيرة، لكن اللي منهم أتي بالسلاسل حتى يوضع في القضاء هذا يعان عليه ويوفق، لأنه مجبر وجاه التوفيق، واللي يسأله وتشوف له هذا يوكل إليه. نعم. باب في اتخاذ الله. حدثنا مجيب بن سعيد قال حدثنا نقيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن ابن جوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السجن كافر كان للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ما يصح، ولذلك هذا الحديث من الحديث النادرة جدا اللي أخذت على أبي داود، يعني مشاه أو ما انتبه له أو ما راجعه. السجل أو شيء ما نعرف صحابي اسم السجل ولا كاتب اسم السجل ولا هذا التفسير مشهور عن ابن عباس. المشهور عن ابن عباس السجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أن اللام هنا بمعنى على، يعني كطي السجل على الكتب، يعني كما تطوي الورقة على ما فيها، كذلك السماء تطوى طويا يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. أما أن كاتب لا، لكن اتخاذ الكاتب مشهور من دون هذا الحديث. من هم أشهر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاوية، زيد بن ثابت، فلان، هذا الكاتب، حنظلة الكاتب، كثيرين الكتاب اللي كان يكتبون له عليه الصلاة والسلام. حتى منهم ابن أبي سرح كان يكتب له وارتد وبعدين أسلم. فلا بد للناس أيضا من كاتب، كذلك العامل على الصدقة لا بد له من كاتب، القاضي لا بد له من كاتب، يسمونه كاتب ضبط، والآن يسمونه كاتب عدل اللي يكتب. لكن كما قال هنا اللي قديم، أفلحت إن لم تكن قاضيا عريفا ولا كاتبا ولا أميرا. نسأل الله عز وجل يتوب علينا ووفقنا ونعز الإسلام وأهله، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.